وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان، أي كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر المبارك. قال العلماء: وشهر شعبان سمي بهذا الاسم شعبان لأنه شعب بين شهرين عظيمين، بين شهر رجب وشهر رمضان، وقيل لأن القبائل كانت تتفرق في شهر شعبان فيتشعبون في الأودية طلباً للماء، ومنهم من قال يتشعبون طلباً للقتال وللغزو، لأنهم يمتنعون من القتال في شهر رجب، فالعرب يعظمون رجب ويرونه وهو كذلك شهراً حراماً. ولذلك إذا ما انتهى شهر رجب ينطلقون للغزو وللقتال فسمي شعبان. قال الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: فهذا الشهر لما اكتنفه شهران عظيمان، شهر رجب ورمضان، كان الناس يغفلون عن شهر شعبان لاعتنائهم بشهر رجب وبشهر رمضان، فكانوا لا يولون الشهر ما كان يريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نظرنا في كثير من الأحاديث مما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن غيرها نجد هذا المعنى، ففيها ذكر لعنايته صلى الله عليه وسلم بالصيام في هذا الشهر. ولا يحصر الأمر على الصيام، بل هي عناية بالازدياد والزيادة من أعمال البر والصلاح، من كثرة في صدقة وبر وصلة، من أجل أن يتجهز العبد لدخول شهر رمضان. أعاده الله علينا وعليكم بالخير، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان في صحة وعافية. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبانا، كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان ثم يصله برمضان. هذا دليل على كثرة الصيام في شعبان. ولكن هذه الرواية توقف عندها جماعة من أهل العلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الشهر كاملاً من أوله إلى آخره؟ والراجح من أقوال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهراً كاملاً كما في رواية الصحيحين عن عائشة إلا رمضان، فهو الشهر الذي افترضه الله تعالى على المسلم البالغ العاقل المقيم، ولكن كان صومه صلى الله عليه وسلم لشعبان يصوم أكثره ولا يصوم كل الشهر. وأما قولها كان يصوم شعبان كله فهذا من المبالغة، وهو لفظ يعرفه العرب فيطلقون الكل ويريدون الأكثر، كما ذكر الترمذي رحمة الله تعالى عليه عن الإمام ابن المبارك رحمه الله قال: هو جائز في كلام العرب أن يقول الرجل قام الرجل الليل كله وقد قام أكثر الليل، وربما تعشى وربما جلس يستريح أو قضى عملا ومع ذلك يقال في حقه قام الليل كله، وكذلك صام شعبان كله، يطلق أيضا على أكثر الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام أكثر الشهر، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شعبان كاملا، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وإنما صام غالب وأكثر شعبان. قال العلماء: وما هي الحكمة التي من أجلها صام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعبان؟ جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم في شعبان. أسامة رضي الله تعالى عنه، وهكذا كان حال أصحاب رسول الله، يلتفتون إلى أعماله وينظرون بتدقيق في أعماله ويستمعون إلى أقواله، لأنه هو الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يأخذون هذا الخير، يطبقون الأعمال ويرددون الأقوال كما يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغتنمون هذه الغنائم، يفوزون بفوز عظيم يوم أن يتتبعون ويتبعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيراه يسكت بعد التكبير وقبل أن يقرأ الفاتحة، يراه يسكت هنيئة قليلا، فإذا به يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته: فداك أبي وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير بعد التكبير والقراءة ماذا تقول؟ إذن لم يكن يلتفتون فقط إلى أقوال وأفعال، بل كانوا يسألون عن سكوته صلى الله عليه وآله وسلم، ففازوا فوزا عظيما. ويوم أن نتكلم اليوم عن صيامه صلى الله عليه وسلم، فمن أجل أن نطبق، من أجل أن نثقل الموازين بالأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا، من العمل الصالح الذي ينتفع به المسلم في حياته وفي أخرى. فقال أسامة: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم في شعبان. إذن أسامة ينظر في صيامه على مدار العام في شهور العام من أجل أن يقتدي وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يتعلم وأن يعلم الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يحب أن يرتفع عمله بطاعة وأن يعرض على الله تعالى وقد ختم العمل بقربة وطاعة بصيام يتقرب به إلى الله، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس. من هنا ذهب كثير من العلماء وذكر ذلك الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، أنه يستحب للعبد أن يذهب إلى طاعة وأن يقوم بعبادة لا سيما في الزمان أو في المكان أو في الوقت الذي يغفل الناس فيه عن الطاعة والعبادة. إذا غفل الناس عن الطاعة، إذا انصرف الناس عن العبادة، فينعزل عبد من عباد الله ذاكراً تالياً مصلياً، فإنه عند ذلك أجره عند الله تعالى أجر عظيم. ولهذا نظائر كثيرة في الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات. المفردون الذين ينعزلون ويعتزلون الناس في وقت ينصرف فيه الناس، الناس في لهو، الناس أمام مباراة للكرة، الناس في فتنة أو فتن، ينشغلون يعرضون ينصرفون، وهذا العبد الذي أيقظ الله قلبه، الذي أضاء الله قلبه فأضيء قلبه بنور الإيمان، لا يغفل مع الغافلين، لا ينشغل مع المنشغلين، فإذا به يسوقه قلبه ونفسه التي لا تأمره بالسوء إلى الطاعة، إلى الذكر، إلى العبادة، فترى لسانه يتمتم بذكر الله، تراه قد انعزل يصلي ركعتين لله، تراه صائما والناس في لهو وفي عبث وفي ضياع. هذا العمل من أحب الأعمال إلى الله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، أي الذين انعزلوا واعتزلوا عن هذه الفتن وتلك المغريات، فاعتزلوا يذكرون الله ويعبدون الله تعالى. واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو اشتداد الفتن وكثرة الفتن، ومنهم من قال هو سفك الدماء وانتشار القتل، فالناس في رعب في خوف في أرق، وهذا العبد يعبد الله يذكر الله، فإن الله تعالى قد أنزل سحائب من الطمأنينة والسكينة على قلبه. هذا العبد الذي يعبد الله تعالى في زمن يخاف الناس فيه على أنفسهم، يخاف الناس فيه على أعراضهم، لكنه يتوكل على الله، يفوض أمره إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأفوض أمري إلى الله، إنه قد أعطاه الله ثباتاً ويقيناً وطمأنينة لا يشعر بها إلا أهل الإيمان الخالص، لأنه قد ازداد يقيناً بقدرة الله وبقوته واطلاعه، وبأنه تعالى هو السميع البصير، هو القادر على كل شيء، هو القاهر فوق عباده، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عبد أيقن بهذا اليقين، فيعلم أن مقاليد العباد وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، فلا يخشى الفتن ولا يخشى من أحد، لا يخشى إلا الله، لم يمرغ جبهته إلا لله، لم يكن راكعا ولا ساجدا إلا لله. هذا عبد قد زكت نفسه وزكى نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا عبد ارتفع إلى عنان السماء بإيمانه وتقواه، فعبد الله حيث أعرض الناس وغفل الناس. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الناس في حالة سكون وهدوء ونوم، وهذا عبد قام توضأ وصف قدميه مصليا عابدا. إذن هناك مزية وخصوصية أن تقوم بعمل مشروع، ولا بد أن يكون ثابتا مشروعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون صادقا مخلصا لله، فلا تريد من وراء عملك سمعة ولا رياء ولا ذكرا بين الناس، وإنما تريد بذلك أن تكون وأن يشفع لك عملك بين يدي الله عز وجل. إذن قال: هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. إذن ينبغي أن يسعى العبد في أن يختم عمله بطاعة وببر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون ختامه الطاعة، ختامه البر، فينسخ ما كان من زلة ومن سيئة ومن معاصي. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب ذلك فكيف لا نحبه؟ إذا كان نبينا يتمنى ذلك فكيف نحن لا نتمناه ولا نسعى جاهدين أن نقوم بذلك؟ ولذلك ذكر العلماء أن أعمال العباد تعرض على الله على عرضات وفي مواقيت، فعمل اليوم أو عمل النهار يرفع في آخره، وعمل الليل يرفع في آخره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار في آخره قبل الليل، وعمل الليل في آخره قبل النهار، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن في كل يوم يرفع عمل العبد مرتين، في آخر النهار وفي آخر الليل. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صيام الاثنين والخميس فقال: فيهما ترفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فعمل الأسبوع يرفع في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. قال العلماء: ويرفع كذلك ويعرض على الله تعالى عمل العام في شهر شعبان، ختام العام يرفع في شهر شعبان، فإذا ما ارتفع عمل العبد فيعرض، وآخر ما يعرض على الله تعرض عليه الطاعة، الصلاة، الصدقة، البر، الصلة، الإحسان إلى الجار، الصيام. فهنيئا لك يا عبد الله أن يكون آخر ما يطلع عليه رب العالمين من عملك أن يطلع وأن يعرض عليه الطاعة. قال العلماء: وهناك حكم كثيرة من ذلك ولا أطيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى شعبان تلك العناية، قالوا: لأنه بمثابة الراتبة التي تكون قبل الفريضة، فكما أن العبد شرع له أن يصلي صلاة الراتبة قبل أن يصلي الفريضة من أجل أن تتهيأ نفسه إلى صلاة الفريضة، ومن أجل أن يتجهز وأن يستحضر الخشوع في صلاة الفريضة. وكثير من الناس يلمس ذلك، إن دخل متأخراً والإمام في الفريضة ودخل من عمله أو من شغله ومشاغله واتصالاته مباشرة إلى الفريضة في الصف الثاني أو الثالث، فيجد كثيراً من الوساوس والهواجس. ولو أنه بكر فتوضأ وصلى النافلة أو صلى الراتبة وصلى في الصف الأول يجد خشوعاً ويجد طاعة لا يلمسها في غير هذا الموقف في هذا التوقيت. لماذا؟ لأن النفس تهيأ والنفس تعد. فكان من الإعداد لصيام الفريضة أن يصوم الإنسان قبله في شعبان فتتهيأ نفسه لذلك. ولذلك لو أن رجلاً لا يستطيع أن يصوم في شعبان أو ما صام في شعبان فدخل عليه الشهر فإنه في بدايات الشهر يجد مشقة وألما وعدم تعود على الصيام، يستمر به الأمر فعند ذلك يبدأ بعد هذه المرحلة يتلذذ بالصيام وبالطاعة، فتراه في آخر رمضان يتمنى أن يستمر الشهر بعد أن كان متضايقا في بدايته، لم يجد تلك اللذة إلا في آخر الشهر. لماذا؟ لأنه اعتاد الصيام وطوع نفسه وطاعت له نفسه، فعند ذلك ذهب الألم وعند ذلك تلذذت نفسه بالصوم وبالتقرب إلى الله. فلو أن العبد أخذ تلك المرحلة في شعبان فإنه يبدأ معه الشعور باللذة بالصوم وبالقرب من الله تعالى من بداية رمضان. إذن هو بمثابة الإعداد والاستعداد لصيام رمضان، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصوم. ولو لم يكن هناك من الحكم ولم نقف على حكمة ظاهرة واضحة، فيكفينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يصوم في شعبان وصام أكثر شعبان. يكفينا ذلك أن نطبق ما عمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المسائل كذلك، إذا انتصف شهر شعبان هل يشرع للإنسان أن يصوم بعد انتصاف الشهر؟ اختلف العلماء في ذلك لحديث في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وغيرهما من حديث العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ففيه عن النهي، فيه النهي عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان. ولكن هذا الحديث وقع فيه خلاف بين المحدثين للحال العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، اختلفوا في حاله، والراجح أن الحديث ضعيف بل فيه نكارة في متنه. أما عن ضعفه فلضعف العلاء، ولأن أئمة المحدثين قالوا بضعفه مع تحسين جماعة من أهل الحديث له من المتقدمين والمعاصرين. فالذين ضعفوه كالإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وأبي زرعة وابن معين أئمة كثر. وأما النكارة، كيف يقال بعدم الصوم بعد انتصاف شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان؟ والأكثر لا يبد وأن يكون قد تعدى وتخطى نصف شعبان. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ففيه النهي أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، بمعنى أن يخص هذين اليومين بالصيام ولم يكن ذلك من عادته، لكونه قد قال في رواية: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فمعنى هذا الاستثناء والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين معناه يجوز أن يتقدم الإنسان رمضان بثلاثة أو أربعة أيام بالصيام. إذن فهذه الأحاديث تعارض حديث العلاء والذي فيه لا يصومن أحدكم أو إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. عباد الله، هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الطاعات يتقرب إلى الله تعالى. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، عباد الله، يقول الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات من صيام وصلاة وصدقة وبر وصلة رحم وصنائع المعروف التي تقل وتنعدم في كثير من المجتمعات، حيث لا يلوي الإنسان إلا على نفسه، هذا لا يعرف في مجتمع المسلمين، في مجتمعات الموحدين، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فالله سبحانه وتعالى ذكر الأعمال الصالحة والإيمان، قال: فلا كفران لسعيه. في ذلك اليوم الذي أخبر عنه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا يخفى على الله منا شيء، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية. في اليوم الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: يوم تبلى السرائر. تبلى السرائر، تظهر مكنونات النفوس، ما أسره العبد، ما كتمه العبد في حياته، في حله وترحاله، في ليله ونهاره، يعلمه رب العالمين، ويظهر ذلك في يوم الدين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم لا ينفع مال ولا بنون. المال الذي جمعه الإنسان، كنزه الإنسان، الأرصدة التي أضاع الصلاة من أجلها، يوم أن ينادي المنادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الفلاح الأبدي، النعيم المقيم، وهو في عمله وفي جده واجتهاده يرى أنه سينفع في دنيا قبل أخرى، وهو والله هو الخسران المبين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب صالح، بقلب خالص، بقلب قد صدق كتاب الله وأذعن لكتاب الله ولشرع الله، أذعن بصدق، والإذعان هو قبول وتصديق وعمل، فهو الإيمان. فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لكما يقول البعض: الإيمان في القلب وتصديق في القلب. لقد صدق إبليس. إبليس يصدق ويعلم، بل قد يعلم أكثر مما يعلم الكثيرون، لأنه يعلم قدرة الله الذي خلقه، ولكنه ما طبق ذلك ولا قام بحق الله جل وعلا، بل كان من المتكبرين. إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تظن أبدا يوم أن نتكلم الآن عن الطاعات وعن الأعمال الصالحة أنه لا فائدة من ذلك. لا، هناك فائدة، هذا ما يشفع للعبد في قبره ويوم أن يلقى مولاه جل وعلا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي الذين قاموا لصلاة فجر ولفروض خمس والذين أعرضوا عن ذكر الله، لا يستوي، لا يستوي هؤلاء. ولذلك الله تعالى يقول: أم نجعل المسلمين كالفجار؟ هذا لا يكون، لا يكون في ميزان العدل وفي ميزان رب العالمين الذي يضع الموازين القسط. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس، كل نفس ستجازى بعملها، بإخلاصها، بصدقها، بتقربها من الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هذا اليوم الذي يجازى فيه العباد، يؤتى بالظالم والمظلوم، يؤتى بالمعتدي والمعتدى عليه، يؤتى بالبر التقي وبالفاجر البغي، يؤتى بهؤلاء ويكون الحساب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وهذه نكرة تفيد العموم، لا يظلم الإنسان شيئا أبدا. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل، حبة صغيرة سيوفاها الإنسان أو تؤخذ من الإنسان، لأن الله حكم عدل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هل يكون ذلك سواء محياهم ومماتهم؟ لا، ساء ما يحكمون. لا يحسب ذلك الإنسان. فعلى العبد أن يتقي الله وهو في هذه المهلة والإمهال، وما زالت نفسه بين جنبيه، أن يتقرب إلى الله وأن يتوب توبة صادقة. فالندم توبة، والرجوع والأوبة إلى الله توبة، والتوبة تجب ما قبلها. والله تعالى ينادي: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا يقنطك الشيطان. فعلت ذنبا معصية تب. ونحن في هذه الأيام نقبل على أيام مباركة، نسأل الله أن يمد في أعمار الجميع لأن ندرك رمضان شهر الخير والبركات، فنقبل على الله بتوبة صادقة وبعمل صالح. يشكو الناس من ضنك، يشكو الناس من شح مال، يشكو الناس من ضعف حالهم، والله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك نحن الذي رسمناه وأتينا به ووضعناه بيننا وفي نفسنا وفي أنفسنا، نعيش في ضنك لإعراضنا، لبعدنا عن الله جل وعلا. لكن لو قام العباد بأعمال بر وخير وصلاح لا يجد أثر ذلك في أخرى وفقط، بل والله يجد أثر ذلك في حياته وقبل مماته، يجد أثر العمل الصالح. أن يعمل الإنسان عملا صالحا، وهذا ميدان واسع فسيح من الأعمال الصالحة، تنشط إلى الصلاة صلي، تنشط إلى الذكر اذكر الله، تنشط إلى معاونة المحتاجين والفقراء والمساكين والمعاويز والأرامل، قم في ذلك واستعن بالله، يعينك رب العالمين ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، إن قمت بما يجب عليك تجد أثر ذلك، فإن حفظت الله بالقيام بالعمل الصالح حفظك الله، ليس في ذاتك وفقط بل في أهلك وعرضك وذرياتك تجد أمنا وأمانا. ولذلك يقول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعيش الإنسان في حياة طيبة لعمله للصالحات، هذا في الحياة قبل الممات. والحياة الطيبة تشمل كل شيء طيب، سعادة، تجد بيتا هادئا، تجد زوجة صالحة، تجد أولادا بررة، تجد جيرانا صالحين، تجد أناسا يتعاملون معك لا يغدرون ولا يغشونك، توفق في أعمالك وفي صلاحك، بل تجد محبة يزرعها الله تعالى في قلوب الناس لك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال العلماء: مودة للصالحين في نفوس الصالحين. تجد مودة وحبا لكونك أطعت الله سبحانه وتعالى. وتجد ماذا؟ إن كنت خائفا على أبنائك فليست القضية أن تؤمن أبنائك بشراء الأطيان والأراضي والشاليهات والأبراج وأن تضع لهم الأرصدة، كل ذلك سيفنى، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أن تؤمن أبنائك بصلاتك، هذه ليست دروشة، هذه ليست سذاجة ولا غفلة، هذا أمر مجرب، جرب واعلم واعرف ذلك. سعيد بن المسيب يقول: أقوم إلى الصلاة فأذكر أبنائي فأطيل في صلاتي. يذكر أبناءه، يخاف على أبنائه، فيريد أن يؤمن أبناءه فيطيل في الصلاة مع ما يقومون به من أسباب جلب الرزق الحلال. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الغلامين في سورة الكهف فقال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وكان ذلك لصلاح الأبوين، فمن أراد عزا لأبنائه، فخرا لأبنائه، أمنا وسلاما لأبنائه، فعليه بالعمل الصالح. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يقول الله تعالى: فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، قولا سديدا بدون غش، بدون مداهنة، بدون كذب ولا تلبيس ولا تدليس على عباد الله، أن تقول الحق. فإن لم تقم وتقدر على أن تقول الحق فاصمت، ولا تقل باطلا، ولا تسعى في باطل، ولا تمشي في شر وفساد. إن فعل ذلك الإنسان نجا في الدنيا قبل الآخرة. بل اسمع، العمل الصالح هو سبب عظيم لتمكين هذه الأمة. يقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. انظر إلى هذه العطايا والمنح من رب العالمين لما تقوم به من عمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه آية تكفي، أولئك هم خير البرية. أن تكون من خير البرية، أن تكون ممن جعل الله له قبولا، مودة، حبا يحبه الله وينادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في آل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه آل السماء فيوضع له القبول في الأرض. أترى وأنت تمشي رجلا ما أن تنظر إلى وجهه إلا وتقول سبحان الله؟ تريد أن تحدثه، تريد أن تصافحه، لماذا؟ لعل له خبيئة قد خبأها من عمل صالح. وقد ترى رجلا ينغلق قلبك منه، تنغلق نفسك منه، تخشى وتخافه، لا يعود إلى لون ولا يعود إلى جمال خلقة، بل هي المودة والقبول الذي يجعله الله تعالى لمن اختص من عباد الله الصالحين. عباد الله، هذه أيام، أيام عمل تتوقف بتوقف حياة الإنسان، فإما أن يشغل الإنسان حياته بطاعة الله فيرى أثر ذلك في حياته دنيا وأخرى، وإما أن يكون من الفاسدين المفسدين فيلقى مغبة مغبة ذلك، أعاذنا الله وإياكم المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أسدل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة، وأصلح أبناءنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين ونسائنا ونساء المسلمين. اللهم أذهب عنا الفقر والشح والبخل يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنزل النصر والتمكين والسكينة على إخواننا الموحدين المسلمين المجاهدين في سوريا والعراق وفي بورما وفي الصومال وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.